بسم الله الرحمن الرحيم. يا عاشق الدار التي ليست له بمؤاتية، أحببت دارا لم تزل عن نفسها لك ناهية. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يا عاشق الدار، كأن بنفسي وهي في السكرات تعالج أن ترقى إلى اللهوات، وقد زم راحلي واستقلت ركائبي، وقد آذنتني بالرحيل حداتي إلى منزل فيه عذاب ورحمة، وكم فيه من زجر لنا وعظاتي، ومن أعين سالت على وجناتنا، ومن أوجه في الترب منعفراتي، ومن وارد فيه على ما يسره، ومن وارد فيه على الحسرات، ومن عاثر ما إن يقال له لعل على ما عهدنا قبل في العثرات، ومن ملك كان السرور مهاده مع الآنسات الخرد الخطرات، غدا لا يذود الدود عن حر وجهه، وكان يذود الأسد في الأجمات، وعوض أنسا من ظباء كناسي، وآرامه بالرقش والحشرات، وصار ببطن الأرض يلتحف الثرى، وكان يجر الوشي والحبرات، ولم تغني أنصاره وجنوده، ولم تحمي بالبيض والأسلات، ومما شجاني والشجون كثيرة، ذنوب عظام أسبلت عبراتي، ومما شجاني والشجون كثيرة، ذنوب عظام أسبلت عبراتي، وأقلقني أني أموت مفرطا على أنني خلفت بعد نداتي، وأغفلت أمري بعدهم متثبطا، فيا عجبا مني ومن غفلاتي. إلى الله أشكو جل نفسي، فإنها تميل إلى الراحات والشهوات، ويا رب خل كنت ذا صلة له، يرى أن دفني من أجل صلاتي، وكنت له أنسا وشمسا منيرة، فأفردني في وحشة الظلمات، إذا روع الخاطئ وطار فؤاده، وأفرغ روع البر في الغربات، وحياتي إذا روع الخاطي وطار فؤاده وأفرخ روع البر في الغرفات فما يعرف الإنسان أين وفاته أفي البر أم في البحر أم بفلاتي فما يعرف الإنسان أين وفاته أفي البر أم في البحر أم بفلاتي فيا إخوتي مهما شهدتم جنازتي فقوموا لربي واسألوا نجاتي فيا إخوتي مهما شهدتم جنازتي فقوموا لربي واسألوا نجاتي وجلوا ابتهالا في الدعاء وأخلصوا لعل إلهي يقبل الدعوات وقولوا جميلا إن علمتم خلافه وأغضوا على ما كان من هفواتي ولا تصفوني بالذي أنا أهله فأشقى وحلوني بخير صفاتي ولا تتناسوني فقد من ذكرتكم وواصلتكم بالبر طول حياتي وبالرغم فارقت الأحبة منكم ولما تفارقني بكم زفراتي وإن كنت ميتا بين أيديكم لقن فروحي حي سامع لنعاتي أناجيكم وحيا وإن كنت صامتا ألا كلكم يوما إلي سياتي أناجيكم وحيا وإن كنت صامتا ألا كلكم يوما إلي سياتي ألا كلكم يوما إلي سياتي. قيل لنوح عليه السلام وقد عمر ما عمر كيف وجدت الدنيا؟ قال كبيت له بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر من ليس بالباكي ولا المتباكي لقبيح ما يأتي فليس بزاكي نادت لي الدنيا فقلت لها اقصري ما عد في الأكياس من لباك ولما صفى عند الإله ولا دنا من امرؤ صافاك أو داناك ما زلت خادعتي ببرق خلب ولو اهتديت لمن خدعت لذاك قالت أغرك من جناحك طوله وكأن به قد قص بي أشراك تالله ما في الأرض موضع راحة إلا وقد نصبت عليه شباكي ضر كيف شئت فأنت فيها واقع عان بها لا يرتجى لفكاك من كان يصرع قرنه في معرك فعلي صرعته بغير عراك تركي كم ضيغا عفرته بعريمه ولكم فتكت بأفتك الفتاك فأجبتها متعجبا من غدرها أجزيت بالبغضاء من يهواك لا أجلت عيني في بنيك فكلهم أسراك أو جرحاك أو صرعاك لو قارضوك على صنيعك فيهم قطعوا مدى أعمارهم بقلاك طمست عقولهم ونور قلوبهم فتهافتوا حرصا على حلواك فكأنهم مثل الذباب تساقطت في الأري حتى استؤصلوا بهلاك لا كنت من أم لنا أكالة بعد الولادة ما أقل حياك ولقد عهدنا الأمة تلطف بابنها عطفا عليه وأنت ما أقساك ما فوق ظهرك قاطن أو ضاعن إلا سيهشم في ثقال رحاك أنت السراب أنت السراب وأنت داء كامل بين الضلوع فما أعز دواك يعصى الإله إذا أطعت وطاعتي لله ربي أن أشق عصاك فرض علينا برنا أماتنا وعقوقهن محرم إلاك ما إن يدوم الفقر فيك ولا الغنى سيان فقرك عندنا وغناك أين الجبابرة الأولى ورياشهم قد باشروا بعد الحرير ثراك ولطالما ردوا بأرضية البهاء فتعوضوا منها رداء رداك كانت وجوههم كأقمار الدجى فغدت مسجاتا بثوب دجاك وعنت لقيوم السماوات العلا رب الجميع وقاهر الأملاك وجلال ربي لو تصح عزائمي لزهدت فيك ولابتغيت سواك وأخذت زاني منك من عمل التقى وشددت إيماني بنقض عراك وحططت رحلي تحت ألوية الهدى ولما رآني الله تحت لواك مهلا عليك فسوف يلحقك الفناء فتري بلا أرض ولا أفلاك ويعيدنا رب أمات جميعنا ليكون يرضى غير من أرضاك والله ما المحبوب عند مليكه إلا لبيب لم يزل يشناك هجر الغواني واصلا لأقائل يضحكن حبا للولي الباكي إني أنقتنهن لا لحمائم تبكي الهديل على غصون أراك لا عيش يصفو للملوك وإنما تصفو وتحمد عيشة مساك ومن الإله على النبي صلاته عدد النجوم وعدة الأملاك ما للفتى مانع من القدر والموت حول الفتى وبالأثر ما للفتى مانع من القدر والموت حول الفتى وبالأثر بين الفتى بالصفاء مغتبط حتى رماه الزمان بالكدر. سائل عن الأمر لست تعرفه فكل رشد يأتيك في الخبر. سائل عن الأمر لست تعرفه فكل رشد يأتيك في الخبر. كم في ليال وفي تقلبها من عبار للفتى ومن فكر. إن امرأ يأمن الزمان وقال عيان شدات لفي غرر. إن امرأ يأمن الزمان وقال عيان شدات لفي غرر. ما أمكن القول بالصواب فقل واحذر إذا قلت موضع الضرر. ما طيب القول عند سمعه المنصت إلا كطيب الثمر. ما طيب القول عند سمعه المنصت إلا كطيب الثمر. للشيب في عارضيك بارقة تنهاك عما أرى من الأشر. ما لك مذ كنت لعبا مرحا تسحب ذيل السفه والبطر. ما لك مذ كنت لعبا مرحا تسحب ذيل السفه والبطر. تلعب لعب الصغير جلا وقاد عممك الدهر عمة الكبر. لو كنت للموت خائفا واجلا أقرحت منك الجفون بالعبر. لو كنت للموت خائفا واجلا أقرحت منك الجفون بالعبر. طولت منك المنى وأنت من الأيام في قلة وفي قصر. لله عينان تكذبانك في ما رأت من تصرف العبر. لله عينان تكذبانك في ما رأت من تصرف العبر. يا عجبا لي يا قمت في وطن ساكنه كلهم على السفر. ذكرت أهل القبور من ثقتي فانهل دمعي كوابل المطر. ذكرت أهل القبور من ثقتي فانهل دمعي كوابل المطر. فقل لأهل القبور يا ثقتي لست بنسيكم مدى عمري. يا ساكنا باطن القبور يا ما للواردين القبور من صدري. يا ساكنا باطن القبور يا ما للواردين القبور من صدري. ما فعل التاركون ملكهم أهل القباب العظام والحجر. هل يبتنون القصور بينكم أم هل لهم من علا ومن خطر. هل يبتنون القصور بينكم أم هل لهم من علا ومن خطر. ما فعلت منهم الوجوه وقد بدد عنها محاسن الصور. الله في كل حديث ثقتي والله عزي والله مفتخري. الله في كل حديث ثقتي والله عزي والله مفتخري. لست مع الله خائفا أحدا حسبي به عاصما من البشر. لست مع الله خائفا أحدا

متقين هناك نزل كرامة علت الوجوه بنضرة وجمال زمر أضاءت للحساب وجوها فلا بريق عندها وتلالي نزلوا بأكرم سيد فظلهم في دار ملك جلالة وظلال حيل ابن آدم في الأمور كثيرة والموت يقطع حيلة المحتال كم عبرة لذوي التفكر والنهى في ذا الزمان وذا الزمان الخالي كم من ضعيف العقل زين عقله ما قد رعى ووعى من الأمثال كم من رجال في العيون وما هم في العقل إن كشفتهم برجال ومن النعات إلى ابن آدم نفسه حرك الخطى وطلوع كل هلال أين آباؤنا وأين من كان قبلنا أين هم أين أين من جمع الدنيا فأكثر وحشد الحشود والعسكر أين إخوة كانوا معنا قبل شهر أو أكثر أين هؤلاء وغيرهم أين هم أين أين من كان قبلنا أين أين من أناس كانوا جمالا وزينا أين من كان قبلنا أين أين من أناس كانوا جمالا وزينا دهرا أتى عليهم فآثنا منهم الجمع سوف يأتي علينا خادعتنا الأمال حتى طلبنا وجمعنا لغيرنا وسعينا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه قلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها من أحسني أهل القبور ومن رأى من أحسهم لي بين أطباق الثرى

ما كان أطعمك الطبيب وما سقى أو خي لم تغن التمائم عنك ما قد كنت أحذره عليك ولا الرقى أو خي كيف وجدت مس خشونة المأوى وكيف وجدت ضيق المتكى يا معشر الأموات يا ضيفان ترب الأرض كيف وجدتم طعم الثرى أهل القبور محت تراب وجوهكم أهل القبور تغيرت تلك الحلا أهل القبور لا تواصل بينكم من مات أصبح حبله رث القوى أين القرون بنو القرون وذو المدائن والحصون وذو التجبر في المجالس والتكبر في العيون كانوا الملوك فأيهم لم يفنه ريب المنون صاروا حديثا بعدهم إن الحديث لذو شجون أين القرون الماضية تركوا المنازل خالية فاستبدلت بهم ديارهم الرياح الهاوية وتشتتت عنها الجموع وفارقت الغاشية فإذا محل للوحوش وللكلاب العاوية دارجوا فما أبقت صروف الدهر منهم باقيا فلئن عقلت لتبكينهم بعين باكيا لم يبق منهم بعدهم إلا العظام البالية لله درج ماجم تحت الجنادر ثاويا ولقد عتوا زمنا كأنهم السباع العاديا في نعمة وغضارة وسلامة ورفاهية قد أصبحوا في برزخ ومحلة متراخية ما بينهم متفاوت وقبور متدانية والدهر لا يبقى عليه الشامخة الراسية يا عاشق الدار التي ليست له بمؤاتيا يا عاشق النار التي ليست له بمعاتيا أحببت دارا لم تزل عن نفسها لك ناهيا أو خيف ارم محاسنا الدنيا بعين قانيا واصل وفيما دعاك له فبس الداعيا أترى شبابك عائدا من بعد شيبك ثانيا أودى بجدتك البلا وأرى مناك كما هي يا دار ما لعقولنا مسرورة بك راضيا إنا لنعمر منك ناحية ونخرب ناحيا ما نرعوي للحادثات ولا الخطب الجارية والله لا يخفى عليه من الخلائق خافيا عجبا لنا ولجهلنا إن العقول لواهيا إن العقول لذاهلات غافلات لاهيا إن العقول عن الجنان ودورهن عساهيا أفلا تبيع محلة تفنى بأخرى باقيا نصب إلى دار الغرور ونحن نعلم ما هي وكأن أنفسنا لنا فيما فعل معاديا إن العقول لذاهلات غافلات لاهيا إن العقول عن الجنان ودورهن لساهيا إن العقول عن الجنان ودورهن لساهيا العقول عن الجنان ودورهن لساهيا. بكيت يوما من كثرة ذنوبي وقلة حسناتي، فانحدرت دمعة من عيني، فكان هذا الحوار. ما بك يا عبد الله؟ من أنت؟ أنا دمعة. وما الذي أخرجك؟ حرارة قلبك. حرارة قلبي؟ وما الذي أشعل قلبي نارا؟ الذنوب والمعاصي. وهل يؤثر الذنب في حرارة القلب؟ نعم، ألم تقرأ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دائما؟ اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فكلما أذنب العبد اشتعل القلب نارا، ولا يطفئ النار إلا الماء البارد والثلج. صدقتي صدقتي، فإني أشعر بالقلق والضيق، وأظنها من حرقة القلب بكثرة المعاصي. نعم، فإن للمعصية شؤما على صاحبها، فتب إلى الله يا عبد الله. أريد أن أسألك سؤالا. تفضل. إنني أجد قسوة في قلبي، فكيف خرجت منه؟ إنه داعي الفطرة يا عبد الله، وإن الناس اليوم تحجرت قلوبهم، فلم تكد ترى قلبا نقيا دائما الاتصال بالله إلا ما ندر. وما السبب يا دمعتي؟ حب الدنيا والتعلق بها، فالناس كلهم مكبين عليها إلا من رحم الله. ومثل الدنيا كالحية تعجبك نعومتها وتقتلك بسمها، والناس يتمتعون بنعومتها ولا ينظرون إلى السم القاتل بها. وماذا تقصدين بالسم؟ الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب سموم القلوب، فلا بد من إخراجها وإلا مات القلب. وكيف نطهر قلوبنا من السموم؟ ألم تسمع قول الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أخوي مرا بالقبور وسلما قبل المسير، ثم ادعوا من عادها من ماجد قرم فخور ومسود رحب الفناء، يا غرك القمر المنير، يا من تضمنه المقابر من كبير أو صغير، هل فيكم أو منكم من مستجار أو مجير، أو ناطق أو سامع يوما بعرف أو نكير. أهل القبور يا أحبتي، بعد الجزالة والسرور، بعد الغبارة والنضارة والتنعم والحبور، بعد المشاعر والمجالس والعساكر والقصور، بعد الحسان المسمعات وبعد ربات الخدور، أصبحتم تحت الثرى بين الصفائح والصخور، أهل القبور إليكم لابد عاقبة الأمور، أهل القبور إليكم لابد عاقبة الأمور، أهل القبور إليكم لابد عاقبة الأمور. وصف أحد الصالحين الدنيا فقال: ما أصف من دار أولها عناء وآخرها فناء، حلالها حساب وحرامها عقاب، من استغنى فيها فتن ومن افتقر فيها حزن. الدهر ذو دول والموت ذو علل،

فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح كم رأينا من عزيز طويت عنه الكشوح كم رأينا من عزيز طويت عنه الكشوح صاح منه برحيل صائح الدهر الصدوح موت بعض الناس في الأرض على البعض فتوح سيصير المرء يوما جسدا ما فيه روح سيصير المرء يوما جسدا ما فيه روح بين عيني كل حي عالم الموت يلوح بين عيني كل حي عالم الموت يلوح كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح لي بني الدنيا من الدنيا غبوق وصبوح كلنا الطاح من الدهر له يوم نطوح كلنا الطاح من الدهر له يوم نطوح نح على نفسك يا مسكين إن كنت تلوح نح على نفسك يا مسكين إن كنت تلوح لست بالباقي ولو عمرت ما عمر نوح لست بالباقي ولو عمرت ما عمر نوح لست بالباقي ولو عمرت ما عمر نوح سهام المنايا سهام المنايا سهام المنايا سهام المنايا سهام المنايا في الورى ليس تمنع فكل له يوما وإن عاش مصرع وكل وإن طال المدى سوف ينتهي إلى قعر لحن في ثرى منه يودع فقل للذي قد عاش بعد قريني إلى مثلي عما قليل ستدفع فكل ابن أنثى سوف يفضي إلى الردى ويرفعه بعد الأرائك شرجا ويدرك يوما وإن عاش برعة قضاء تسوى فيه عود ومرضى فلا يفرح يوما بطول حياتي لبيب فما في عيش المرء مطمع فما العيش إلا مثل لمحة بارق وما الموت إلا مثل ما العين تجع فتبا لدار ما تزال تعلنا أفاويق كأس مرة ليس تقنع سحاب أماني جهام وبرقها إذا شيم برق خلب ليس يلمع تغر بنيها بالمنى فتقودهم إلى قعر مهوة بها المرء يوضع فكم أهلكت في حبها من متيم ولم يحظ منها بالمنى فيمتع تمني بالآمال في نيل وصلها وعن غيه في حبها ليس ينزع أضاع بها عمرا له ليس راجعا ولم ينل الأمر الذي يتوقع فصار لها عبدا لجمع حطامها ولم يعن فيها بالذي كان يجمع ولو كان ذا عقل لأغنت بلغة من العيش في الدنيا ولم يك يجشع إلى أن توفيه المنيات وهو بالقناعة فيها آمنا لا يروع أصائب وعمت فليس بمفلة شجاع ولا ذو ذلة ليس يدفع ولا ذو امتناع في بروج مشيدة لها في ذرى جو السماء ترفع أصائب الطهارة من بعد الحياة بوعدة له من ثرى آخر الدار مضجع تساوى بها من حل تحت صعيدها على قرب عد بالممات وتذبع فسيان ذو فقر بها وذو الغنى وذو جبن خوفا من الموت يسرع ومن مالك الآفاق بأسا وشدة ومن كان منها بالضرورة يقنع ولو كشف الأجناث معتبرا لهم لينظر أثر البلا كيف يصنع لشاهد أحداقا تسيل وأوجها معفارة في التوب شوها تفزع غدت تحت أطباق الثرى مكفهرة عبوسا وقد كانت من البشر تلمع فلم يعرف المولى من العبد فيهم ولا خاملا من نابهم يترفع وأنا له علم بذلك بعدما تبين منهم ما له العين تدمع رأى ما يسوء الطرف منهم وطالما رأى ما يسر الناظرين ويمتع رأى أعظما لا تستطيع تماسكا تهافت من أوصالها وتقطع مجردة من لحمها فهي عبرة لذي فكرة فيما له يتوقع علىها ظلم للبلا ولطالما غدا نورها في حندس الظلم يلمع تباعد عنهم وحشة كل وامق وعافاهم الأهلون والناس أجمع فقل للذي قد غره طول عمري وما قد حواه من زخاري فتخدع أفق وانظر الدنيا بعين بصيرة تجد كل ما فيها ودائع ترجع أفق وانظر الدنيا بعين بصيرة تجد كل ما فيها ودائع ترجع أفق وانظر الدنيا بعين بصيرة تجد كل ما فيها ودائع ترجع. وفي الختام سلام، فعليكم سلام الله. عليكم سلام الله إني مودع وعيناي من مد التفرق تدمع عليكم سلام الله إني مودع وعيناي من مد التفرق تدمع فإن نحن عشنا يجمع الله بيننا وإن نحن متنا فالقيامات تجمع فإن نحن عشنا يجمع الله بيننا وإن نحن متنا فالقيامات تجمع فإن نحن عشنا يجمع الله بيننا وإن نحن متنا فالقيامات تجمع. مع تحيات تسجيلات النصيحة الإسلامية الرياض المربع غرب ثانوية اليمامة هاتف رقم 40-27-615 كما أننا نحيط أصحاب التسجيلات علما بأننا لا نحل أحدا بنسخ هذا الشريط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.